ذكر الله أثناء خطبة الجمعة هو الاستماع، فإذا جاء ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام القلوب تتسع للصلاة والسلام على الرسول والاستماع. فإذا جاء الكلام عن الاستغفار القلوب تتسع للاستغفار مع السماع. فإذا جاءت مناسبة دعاء القلوب تتسع للتأمين مع الاستماع. لكن إن الإنسان يركز في ورد غير الكلام اللي بيقوله الخطيب، ده مش استماع، ده لغو، وده مش ذكر، ده لغو. فالإنسان اللي عايز يذكر الله يركز مع الخطيب قوي. فإذا جاء تخويف قال سلم يا رب سلم، فإذا جاءت بشرة دعا، فإذا جاء ذكر الرسول صلى وسلم، فإذا جاء كلام عن استغفار استغفر الله، وهكذا. يعني اندماج، يعني ذكر مناسب للمقام.